إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فقد كثر حديث الناس في هذه الأيام عن مفهوم الجهاد، وصار كثير من الناس ينادي بالجهاد وهو بعيد عن مفهوم كلمة الجهاد، لا يعرف معنى كلمة الجهاد. وباختصار أقول إن الذي ينادي بالجهاد، يعني مقصود بالكفاح المسلح، في غير ظروفه ويتحمس في النداء والجهاد، والعلماء لا ينادون بالجهاد، والعلماء يقفون بطريق الناس الذين ينادون بالجهاد، هذا أشبه برجل متحمس لقضية الصلاة. يجب أن نصلي، والصلاة أعظم فريضة فرضت في الإسراء، وهي خير شعائر الإسلام، ثم يذهب مباشرة إلى الصلاة، فيقول له الناس لابد أن تتوضأ قبل الصلاة، فيقول لا، الصلاة فريضة مهمة يجب أن نصلي. فيقال له يا هذا، من قال لك إن الصلاة ليست فريضة مهمة؟ ولكن لابد أن تتوضأ، لأن الأمر بالشيء أمر بأسبابه. والقاعدة العظيمة في حياة المسلمين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهل نحن بهذه الحال أمة مؤهلة للجهاد؟ أنا مستعد أن أقسم يمينا مغلظا ولا أحنث فيه إن شاء الله، لو كانت عندنا الأسلحة التي تتفوق على أسلحة أمريكا ثم جاهدناها بهذه الحال، سننكسر انكسارا شنيعا. يعني مش شغلة بس يعني سلاح وبس، قضية يعني ركض وهجوم وعمليات استشهادية، هاي وعمليات استشهادية، هذا تهور، هذا انتحار، هذا جنون بعدم يعني الترصد يعني في العبارة، لا هذا تهور، عين التهور. نحن أمة لم تتوفر فيها شروط الجهاد، وهذا الكلام ليس معناه إلغاء مفهوم الجهاد، لا، وليس معنى هذا الكلام حب أمريكا، لا، منعا للتصيد، منعا لتصيد العبارات. وأكو ناس لما نتكلم لهم عن الجهاد يقول ليش أمريكا وكذا تفتل، لا، تخليها الأمة تشوف، خليها الأمة تتفلفل شوية، يعني خلي تحس بالتقصير، خلي تشوف شنو قيمة الأمر المعروف أنها عن المنكر عندما تتخلى عنها، خليها أمريكا تفتل حتى نحس بذنوبنا، حتى نرجع إلى الله قليلا، وليس ما رجعنا إلى الله، ترى الشارع هو الذي يشهد. شروط المجاهدين في سورة التوبة بعد قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الشروط: استمارة الرجل الذي جاهد، واستمارة الأمة التي تريد الجهاد، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الفريضة التي تبكي إلى الله، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. إذن هنا لابد من هذه الشروط. كثير من الناس الآن اللي تهوس على الجهاد تروح على بيوتهم تلاقيها مليانة من الحرام. ما رب العالمين ما يقبل رجس، ما يقبل تخليط. ولهذا عندنا في جزء قد سمع سورتان إحداهما تسبق الأخرى، وفي ترتيب السور في القرآن إعجاز قرآني خاص. إحدى السورتين تسمى سورة الممتحنة، والثانية تسمى سورة الصفر. يعني عندما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذه قبلها سورة الممتحنة، يعني الصف لابد أن يمتحن ويخلص من الشوائب، الشوائب الناس المدنسة بالمعاصي التي سلط الله عليها الأعداء. مقولة سيدنا عمر يا إخواني: إذا تساويتم معهم بالذنوب، هو علام تساوي معهم بالذنوب، احنا غالبينهم، إذا تساويتم معهم بالذنوب غلبوكم بالعدد والعدة. كيف إذا احنا لا عدد ولا عدة فوق سابقينهم بالذنوب؟ هذا الكلام ليس تيئيسيا، وإنما حتى نراجع أنفسنا. الإثم تحمل كل هذه الأمة، أنا المتكلم وأنتم مسامعون، كل منا يحمل إثم هذه الأمة ويحمل إثم تأخير النصر. فماذا علينا؟ كل واحد يرجع إلى نفسه يا إخوان، ويرجع إلى عائلته، ويراقب الله، يراقب الحلال الحرام، يراقب حدود الشرع، حتى عندما نعود إلى الله هنالك تتأهل الأمة للجهاد، هنالك ممكن أن يتوفر شرط الجهاد. أما في هذه الحال فالمجابهة معصية، معصية كبرى، لأنها تعرض الأمة إلى الهلاك في وقت الأمة فيه منغمسة بالمعاصي، منغمسة بالرذيلة، وما تزال لحد الآن تخاف وتهاب من تغيير المنكر. فعلينا أن نعود إلى الله عودة صادقة. يعني كل واحد ويا ويا نفسه يتذكر الآن، هاي كم دقيقة يعني، يتذكر المعاصي اللي عنده، هاي المعاصي خلي يعتبرها هي اللي أخرت النصر. يحاسب نفسه، كل واحد بينا يعتبر انكسار الأمة من وراه هو، ويعمل كأن الجنة والنار أعدت له فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعتمة، يعني صلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: من خاف أدلج. اللي عنده غيرة زايدة وينادي بالجهاد خلي يجي جاهد بصلاة الفجر قبل ما يجاهد بالسلاح. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد القائل: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أمة في الجاهد وفي حي شعبي في منطقة الطيران وفي جامع مثل جامع عجيل يصلي بها صلاة الفجر سبعة، هاي أمة مؤهلة للجهاد؟ هاي الأمة تنتصر إذا جاهدت؟ إذا كان عندها سلاح، مو إذا ما كان عندها سلاح، إذا كان عندها سلاح متفوق على سلاح الأعداء، هذه أمة مؤهلة للجهاد وللنصر؟ وإحنا ما يصير نضحك على نفسنا يا إخوان، إحنا نخادع منه بالضبط يعني، نخادع نفسنا، لو نخادع رب العالمين، رب العالمين ما يخادع. عودة إلى صلاة الفجر يا إخوان، الأمة التي تغيب عن الفجر يغيب الفجر عنها. يعني احنا ما نعرف هاي الآيات والأحاديث، يعني كيف نسمعها ونخليها تعبر عبورا سريعا هكذا؟ كيف يعني كيف نسمع هذه الأحاديث؟ يعني الواحد بينا ما يخاف لا يصير منافق، منافق منافق عقيدة يعني، مو منافق عمل، يعني في الدرك الأسفل من النار فضلا عن يصير مجاهد. لا لا، خلي الجهاد على صفحة يعني، خليه مرحلية يعني إلى أن توفر بين الشروط مو إلغاء. إذن علينا أولا أن نجاهد أنفسنا، يعني نجاهد بمقدار ربع ساعة من وقتنا بالليل، نبعد فترة ربع ساعة نص ساعة نصلي بها الفجر حتى بعدها لعلنا نتأهل إلى الجهاد الأكبر. مو اللي ما يجاهد نص ساعة من الليل إذا كان شابا أو شيخا أو طفلا أو امرأة، إذا ما يجاهدون بنص ساعة يقعدون بها يصلون الفجر، كيف يجاهدون بالجسد كله؟ شلون ما يصير. الذي لا يجاهد بقليل من المال من ماله كيف يجاهد بكل المال؟ علينا أن نراجع حساباتنا يا إخواني. وغير مقبول من هذه المنطقة، وكل مصلي فيها ملام على هذا. احنا نخاطب منطقتنا اللي نعيش فيها واللي تسمع كلامنا، ولعل كل جامع وكل خطيب يخاطب أبناء حيه بأن يعودوا إلى الله. أنا أخاطب أهل هذه المنطقة، إنهم مقصرون بصلاة الفجر، وهذا الكلام خشن، ولكن كان الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه يقول: لا تهربوا من خشونة كلامي. هذا هو يقول: فما رباني في دين الله إلا الخشن. لا بد من الخشونة، احنا لازم نسمع الكلام الخشن حتى نرجع إلى الله رجوعا صادقا. علينا أن نحاسب أنفسنا ثم نحاسب عوائلنا. الأب لا بد أن يبحث عن وسيلة لتوقظه إلى صلاة الفجر بأي طريقة كانت، ثم يوقظ أبناءه، ثم يوقظ زوجته، فإنه محاسب عنهم يوم القيامة أمام الله تعالى. حتى إذا جاءت الأمة إلى الفجر سيجيء الفجر إليها، إذا لم تأتي إلى الفجر ستبقى في الظلام الذي ربما يطول، الذي يريد استعجال النصر. عليه أن يهيئ الأسباب. جعلنا الله وإياكم من أهل صلاة الفجر. اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر يا الله، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر يا الله، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر يا الله، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الفجر يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من جيل النصر يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جيلا يؤهل للنصر يا رب العالمين، اللهم استعملنا في سبيلك يا رب العالمين، اللهم طهر بلادنا من الاحتلال يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا أمريكا والفسوق والعصيان. اللهم باعد بين شبابنا وأطفالنا ونسائنا وبناتنا، باعد بينهم وبين الأمريكان كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم كره إليهم الأمريكان كما كرهت إليهم النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم لطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة يرحمكم الله.